السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل المشهور بارك الله فيك، شيخنا حفظك المولى سبحانه وتعالى، ماذا يفعل من كان عليه سجود بعدي لكنه نسي أن يسجده وانصرف من صلاته ولم يتذكر إلا بعد ساعات؟ بارك الله فيك شيخنا الفاضل. السلام ورحمة الله وبركاته. اختيار شيخ الإسلام متى تذكر ولو بعد أيام يسجد، يسجد متى تذكر، وجماهير أهل العلم يقولون لا شيء عليه بناء على من سهى في السهو فلا سهو عليه، فإن سهى عن أصله فهذا من باب أولى، ويذكرون أن هذا من باب وزانه عند اللغويين أن التصغير لا يصغر فلا سهو في السهو. الله تعالى أعلم.